السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وعاده علينا وعليكم باليمن والبركات والخيرات. صوتية بعد شبه انقطاع، لماذا يتخذون هذه القرارات؟ لماذا اختار الأنصار أن ينصروا رجلا بعيدا عنهم في النسب ويضحوا بالمال والأنفس والتجارة والزراعة ويبذل الشهداء ويجعلوا كل هذا في خطر، كل مكتسباتهم كل حياتهم في خطر في سبيل الدفاع عنه وحمايته، بل ويتحملوا التكاليف الشاقة التي يأمرهم بها من صدقات وصيام وصلاة؟ ولماذا هاجر المهاجرون؟ وفي المقابل لماذا قوم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا في معظمهم وهم يسمعون الزواجر تقرع آذانهم، الوعيد بالنار وغير ذلك، فما آمنوا وما أخافهم هذا نهائيا إلا يعني فئة منهم، بل خروا على آيات الله صما وعميانا كأنهم لا يسمعون وكأنهم لا يبصرون. وهذا دليل على وجود آيات حسية لما وصفهم الله بالعمى، إذن هناك آيات مرئية كانت غير آيات القرآن المسموعة. طيب، أيضا سحرت فرعون الذين آمنوا واختاروا الموت بأشنع الميتات على أن يعودوا في ملة فرعون، وفي المقابل فرعون نفسه ما تحرك وما تأثر وما أثرت به كل هذه الآيات. سبحان الله، ما الفائدة؟ لماذا يتخذ الناس هذه القرارات المتفاوتة تجاه نفس المعطيات؟ قد ينظر إنسان مؤمن إلى بعض، ينظر إلى نموذج الأنصار أو إلى سحرة فرعون أو إلى نماذج أخرى فيقول هؤلاء رأوا البينات فضحوا من أجلها وهم مطمئني البال أن الله عز وجل لن يضيع أجرهم. طيب، وقد ينظر آخر متشكك ويقول لماذا آخرون ضحوا، يعني وقفوا أمام الحق أمام الوحي وما خافوا من الوعيد؟ فعلا المسألة تحتاج منا إلى وقفة. أين الجواب؟ الجواب في قول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يقول ابن الوزير في رسالته إيثار الحق على الخلق، يقول أن سبب ضلال الكثير لا علاقة له بظهور الأدلة أو خفائها في القضايا الكبرى، وإنما السبب أنهم لا ينظرون للحق على جهة الأنصاف. بمعنى أن هناك شهوات وهناك شبهات وهناك كبر يملأ القلوب فيعميك عن مشاهدة الحق، فتبصر الدليل الدامغ لا تراه دليلا دامغا، بل تورد عليه إرادة سفسطائية ولا تشعر بنفسك. لماذا؟ لأنك متكبر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن الكبر هذا طغى على العقل، طغى على البصر، طغى على السمع. لو فتحت لهم أبواب السماوات باب من السماء عرجوا فيه لقالوا إنما سكرت أبصارنا. خلاص، لماذا؟ هناك كبر طغى. بعض الناس تناقشه في القضايا الشرعية، تثبت له وجود الإله، تثبت له صحة النبوة، تثبت له، فيقول لك خلينا نكون واقعيين، معقول هذه الأيام حنا نجلد الزاني ونقطع يد السارق ونفعل ونفعل ونفعل؟ إذن هو حكم مزاج الكفار وتعاطف مع الجنات، جعلهم